السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من ورائكم إن من أمامكم لعقبة كؤود، أمامكم عقبة كؤود جدا، صعب على الإنسان أن يعديها إلا إذا كان معه العمل الصالح اللي يخليه بإذن الله ينجو من هذه العقبة. العقبة اللي اتكلمنا عليها في درس امبارح، عقبة تطاير الصحف، كل إنسان مننا بياخد كتابه إما باليمين وإما بالشمال. أما أهل الطاعة، أهل الإيمان اللي أعدوا زمان في الدنيا الأعمال الصالحة، اجتهدوا في طاعة الله، كان بيغض بصره عن الحرام داخل الجامعات، كان ما شاء الله عينيه دي لا تنظر إلى المصاحف. شاب دعته امرأة ذات مال وجمال، قال: إني أخاف الله. شاب تصدق بصدقة فأخفاها، شاب ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. أخت من الأخوات اجتهدت ولبست الحجاب رغم كل اللي حواليها، مش لابسين حجاب، رغم كل اللي حواليها بيستهزأوا بيها ويسخروا منها، ما شاء الله لو كتب الله. دول أخذوا كتابهم باليمين، أخذوا كتابهم باليمين. إيه أعظم الأعمال، إيه أعظم الأعمال اللي تخلي الإنسان يأخذ كتابه بيمينه؟ الاستغفار. على رأس هذه الأعمال حتما ولا بد الاستغفار. ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم علمه لنا. اللي عايزه باليمين يبقى مبسوط فرحان فرحان وهو واخد كتابه باليمين. اللي عايز يعمل عمل يوم القيامة أول ما يشوف صاحبته يبقى في قمة الفرح لما ربنا سبحانه وتعالى يقول له: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. اللي عايز يوم القيامة لما يكون حسيب على نفسه وهو بيقرأ الصحيفة كده يبقى فرحان مسرور سعيد، وشه ينور وصدره ينشرح عليه بالاستغفار. ايه الدليل يا شيخ؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من احب ان تسره صحيفته يوم القيامة فليكثر فيها من الاستغفار. مش يستغفر، لا، يكثر من الاستغفار. اللي عايز يوم القيامة يبقى معاه صاحبته كده فرحان وسعيد ومبسوط يكثر فيها قوي من الاستغفار. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. لما النبي يقول لنا اهتموا اهتموا بالاستغفار وكثروا منه قوي قوي، ليه يا رسول الله؟ لو عايز تبقى سعيد، لو عايز تبقى مبسوط، كثر من الاستغفار في حاجة اعمالك. ليه؟ اصل سبحان الله الانسان مننا في صحيفه الاعمال اما في حسنات واما في سيئات. اما الحسنات فكلك كل ما بتقول استغفر الله اتكتبت لك حسنه، كل ما بتقول استغفر الله اتكتبت لك صدقه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال استغفر الله كانت له صدقه. ومع ذلك ان كل كلمه استغفار انت بتستغفر بها ربك عز وجل، يمحو الله تبارك وتعالى بها عنك سيئات كثيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا ده. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في الحديث الرائع الجميل: يا ابن آدم، يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. تخيل ان لو كل ذنب انت وقعت فيه بيمثل حصاه من هذه الحصاه، وحطينا حصوه فوق حصوه حصوه فوق حصوه حتى وصلت هذه الذنوب الى عنان السماء، ربنا بيطمنك ويقول لك: ثم استغفرتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. النبي بيطمن قلبك وربنا بيطمن قلبك مهما كانت الذنوب اللي اتكذبت وسجلت في صحيفة الأعمال. لو عايزها تتمحى تماما، لو عايزها تمحى تماما من صحيفة السيئات، كثر من الاستغفار. قال الله سبحانه وتعالى يا على هذا الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الشيطان: يا ربي وعزتك وجلالك لا أزال أغوي بني آدم ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال الله عز وجل، قال الله عز وجل الغفور سبحانه وتعالى، فقال الله عز وجل: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني، وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. اهتموا بالاستغفار عشان ربنا سبحانه وتعالى يمحو كل هذه السيئات. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. يا هتجد ربنا غفور، هتجد ربنا غفور. والذين إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله، ومن يغفر الذنوب إلا الله يغفر لك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يذنب ذنبا، أي إنسان هيذنب ذنب، ثم يقوم فيتوضأ فيحسن الوضوء، ثم يقوم فيصلي ركعتين يستغفر الله عز وجل بعدهما، إلا غفر الله عز وجل له، إلا غفر الله عز وجل. عشان كده سبحان الله بقول لك ده الاستغفار ده هيمحو كل السيئات اللي موجودة في صحيفتك، لا وكمان هيمحو كل السيئات اللي موجودة على قلبك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العبد إذا أذنب ذنبا نكتت له في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، قلبه هيبيض زي ما صحيفتك هتبيض. عشان كده بقولك شد حيلك في الاستغفار، عايز ربنا يأمنك، عايز ربنا يأمنك في هذا اليوم الذي تتطاير فيه الصحف. زي ما قلت لك قطر قوي قوي قوي من الاستغفار، قطر قوي من الاستغفار، ربنا يأمنك. قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام أحمد في مسنده بسند حسن: آمن من عذاب الله من أكثر من الاستغفار. اللي كتر من الاستغفار ده خلاص آمن من عذاب الله سبحانه وتعالى. لا دل ربنا سبحانه وتعالى ذكرهن في القرآن: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. طول ما هم بيستغفروا خلاص هم في أمان، في أمن وأمان. بل والله أحبابي العيشة الطيبة، السعادة، عطاء ربنا سبحانه وتعالى لينا هيكون مع كثرة الاستغفار. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هذا الخير ربنا يدهولك في الدنيا ويدهولك يوم القيامة لو أكثرت من الاستغفار. داوم، اجتهد، إيه اللي هيحول بينك وبينك إنك تقول أستغفر الله؟ أستغفر ربنا إزاي يا شيخ؟ إزاي أستغفر ربنا؟ استغفار ربنا سبحانه وتعالى له ثلاث صور. أما الصورة الأولى استغفار القلب وهو الندم، استغفار القلب وهو الندم، إنك تندم على كل معصية عملتها، إنك بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى قلبك ينكسر على كل ذنب توقعه. دي أول صورة من صور الاستغفار اللي النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيها: الندم توبة، الندم توبة. فالصورة الأولى للاستغفار إن قلبك ده من جوه يندم، فإذا ندم القلب تحرك اللسان، اللسان يستغفر. النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا الاستغفار. يقول ابن عمر: كنا نعود للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة يقول: استغفر الله العظيم وأتوب إليه. يا رسول الله قد كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه لا يغان على قلبي وأنني لا أستغفر الله في اليوم 100 مرة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لأصحابه: استغفروا الله وأتوبوا إليه، فإني أستغفره وأتوب إليه في اليوم 70 مرة. ده النبي صلى الله عليه وسلم، ده فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان كثير الاستغفار. إذا ندم القلب على ما قدم العبد من سيئات تحرك اللسان. طب أستغفر إزاي؟ إيه صيغة الاستغفار؟ أبسطها إنك تقول أستغفر الله، أبسطها إنك تقول أستغفر الله. طب في حاجة أعلى منها؟ أيوة في أعلى منها. إيه أعلى منها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إلا غفر الله له وإن كان فارا من الزحف. في أعلى منها؟ أيوة سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، إلى آخر حديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاله حين يصبح وحين يمسي، من قاله حين يصبح فمات دخل الجنة، ومن قاله حين يمسي فمات دخل الجنة. قطر جدا من سيد الاستغفار. طب ايه الصورة الثالثة من صور الاستغفار يا شيخ؟ قلت لك الاستغفار الصورة الاولانية ان يندم قلبك، فاذا ندم القلب تاب الله عليك، ان يتحرك لسانك فاذا استغفرت غفر الله لك. واما الصورة الثالثة فهي صورة العمل، انك تتحرك بجسدك، تقوم تتوضا وتصلي ركعتين اللي بعض علمائنا بيسموها ركعتي التوبة، انك تجتهد غاية الاجتهاد في العمل الصالح علشان ربنا سبحانه وتعالى يغفر لك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اتبع السيئة الحسنة تمحها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يا معاذ ان اسأت فاحسن، ان سرا فسر، وان جهرا فجهر. احبابي من احب ان تسره صحيفته يوم القيامة فليكثر فيها من الاستغفار. احبتي هنيئا هنيئا لعبد يلقى صحيفته يوم القيامة ويأخذها بيديه اليمنى ليقول ها اقرأ كتابية. هذه الفرحة هذه السعادة. فصدق النبي حين قال طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يأخذون كتبهم بأيمانهم يوم القيامة فيفرحون ويسعدون ويدخلون جنة عرضها السماوات والأرض، ويقول الله لهم كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.